أبي، أبوك، أبوك، أبوكما، أبوكم، أبوكن، أبونا، أبوه، أبوها، أبوهما، أبوهم، أبوهن، أمي، أمك، أمك، أمكما، أمكم، أمكن، أمنا، أمه، أمها، أمهما، أمهم، أمهن.